ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما وما تزداد وكل شيء أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم قل من رب السماوات والأرض

والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن أخذتهم فكيف كان ولقد أرسلنا قل كفى